فرض لان وقتها واسع، فازاي حاجه ضيقه على وقت معين؟ لا ما نقدرش، السؤال لولا في امتناع الامتناع. نعم. فالحاصل هنا ان اقرب الى او القول بتأكيد السواك في المواضع المشروعة هو السنة المؤكدة، لكن قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء، يبقى ده ايه؟ على سبيل الجواز او الاستحباب الادنى الذي يراعى في القاعدة السابقة اللي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، انه لو اخر يمكن الناس ان هم يناموا عنها او يتخلفوا عن صلاة الايه؟ الفجر، عن صلاة الفجر. يبقى هنا هتحدث فيها عدة مفاسد. المفسدة الاولانية ان هم هيبادروا الى صلاة العشاء فرادى، يبقى ضاع مصلحة الايه؟ الاجتماع. او ان هم يناموا عن صلاة العشاء الاول هينام بعد المغرب لان لسه الوقت طويل، تروح عليه ان هم ما يقومش الا بعد ايه؟ منتصف الليل. او ينتظر الى صلاة العشاء بعد منتصف، يعني بعد ثلث الليل الى منتصف الليل، فيروح ايه؟ منه صلاة الفجر. يبقى هنا لما نيجي نطبق القاعدة اللي فاتت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هنعمل ايه؟ هنقول لا، يبقى تقديمها افضل من تأخرها، وان كان الحديث في ايه؟ نوع ندب، هقول ايه؟ نوع ندب لتأخرها. ولكن طبعا التأخير راجع لمين؟ راجع للامام وليس لكل واحد لحاله. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث ونكمل في الحديث المقبل ان شاء الله.